sometimes. Mm-hmm. مش واخد بالي. خلي معايا كده سريعا 10 دقايق كده ولا حاجه ناخد الاثنين دول شايفين منهم بعض اللقطات. نتكلم عن حاجه اسمها محاسبه المسؤوليه، يعني ازاي نحاسب المسؤولين عن الشغل بتاعهم، وازاي يبقى عندنا في الشركه نظام لمحاسبه المسؤوليه. دي في انهي واحده؟ دي كانت المره اللي فاتت. فركزوا هنا هما في وجهه النظر. يقول ايه بقى؟ احنا عاوزين نحدد المسؤول عن الاستخدامات والموارد والقرارات الاستثماريه. معايا؟ عاوزين نعمل نظام يحاسب الناس عن الموارد اللي موجوده بتاعت الشركه وعمليه استخدامها وبرضه القرارات الاستثماريه بتاعت الشركه. طيب وفي تعريفات اخرى ان احنا عاوزين نراقب ونقيم الاداء، بنجمع ونحل عناصر المسؤوليه في المنشاه بالمستويات الاداريه المختلفه، ونقارن الاداء الفعلي بالمخطط في حدود السلطه الممنوحه. اللي هي الفكره بتاعت ان انا اقارن المعايير بالاداء الفعلي بتاع المره اللي فاتت، التكلفه المعياريه ناقص التكلفه الفعليه دي للحرام. تمام. صح؟ بس احنا هنا عاوزين نحاسب الناس، فبنعمل حاجه اسمها مراكز مسؤوليه. كل واحد مسؤول عن اي مركز وايه هي حدود مسؤوليته وسلطاته. تمام؟ فهنشوف كده بنقول اسس ومبادئ المحاسبه. يعني انت عاوز تعمل نظام لمحاسبه المسؤوليه جوه الشركه، اول حاجه بتقسم الشركه الى مراكز مسؤوليه، يعني وحدات اشراف ومتابعه. يعني في مركز مسؤوليه المشتريات، مركز مسؤوليه الانتاج، مركز مسؤوليه المبيعات. فلازم احدد ايه المركز ده، ايه شغله، ومين المسؤول عنه، عشان بعد كده لما اجي احاسبه. فبنقسم الشركه الى مراكز مسؤوليه مش ادارات. يعني احنا بنقسمها ادارات ده شكل تنظيمي، لكن مسؤوليه يبقى بحدد مسؤوليات وسلطات، اكتبه انت مسؤول عن كذا وكذا وكذا. بعد كده الفصل بين عناصر المسؤوليه، في بعض المراكز بتبقى متداخله مع بعضها. فمثلا لما يجي يطلع الانتاج التام في عيوب، فتيجي تحاسب مدير الانتاج يقول لك لا مش ذنبي، ده بتاع المشتريات هو اللي جاب لي ماده خام غير جيده. فبالتالي هنا في تداخل في المسؤوليات، فاحنا عاوزين نفصل المسؤوليات دي عشان نحاسب كل واحد مظبوط. طب وايه تاني؟ قياس الاداء الفعلي المقارن، اللي هي بقى المرحله الاخيره، اشوف المخطط والفعلي واطلع الانحرافات. وبعدين مبدا الرقابه بالاستثناء عند تصميم واعداد المحاسبه عن المسؤوليه. يعني ايه؟ يعني مش كل حاجه هتطلع غلط هعمل عنها تقرير وادوش الاداره اللي فوق. في حاجات بيبقى انحرافاتها بسيطه، فبعمل انحرافات اللي هي عليها ضوء كبير وتكلفه اعلى، يبقى حاجه اسمها الرقابه بالاستثناء. هنشوف دلوقتي كل عنصر من دول. المهم ان انا فكرتي عاوز اعمل نظم مسؤوليه او مراكز مسؤوليه في الشركه، فانا بقسمها الى مراكز واحدد لكل مركز ايه مسؤولياته، وبعدين امسك كل مركز ايه المخطط ليه وايه الفعل اللي طلع واشوف انحرف عنه ازاي، وبعدين اعمل تقارير، بس مش هعمل تقارير عن كل صغيره وكبيره. فبنقول هنا هنقسم الشركه زي ما قلت لمراكز للمسؤوليه. مركز المسؤوليه ده مجال نشاط فني او اداري تتركز فيه مجموعه من الموارد البشريه والماديه تحت اشراف ومسؤوليه شخص معين. يعني هو مركز او وحده معينه بيبقى عنده لا اما افراد لا اما الات ومعدات وموارد او الاثنين. تمام؟ فيبقى عنده مسؤوليه عن المجموعتين دول، ازاي ان هو يراقبهم ويستغلهم. طيب ايه هي انواع مراكز المسؤوليه؟ في حاجه اسمها المسؤوليه عن التكلفه. ركز في الحته دي بقى عشان دي عليها اسئله قبل كده. يبقى في مراكز المسؤوليه عن التكلفه، مراكز المسؤوليه عن الربحيه، مراكز المسؤوليه عن الاستثمار. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ مراكز مسؤوليه عن التكلفه، يبقى انت مسؤول عن المدخلات. لان تكاليفك هي المدخلات بتاعتك، صح كده؟ طب ومراكز المسؤوليه عن الربحيه، يبقى انت بقيت اعلى مسؤول عن الاثنين. عشان تعمل ارباح لازم تكاليف مع ايرادات يطلع ارباح، صح؟ تمام. فانت مسؤول عن ارباح، يبقى انت تحت سلطتك التكاليف والايه؟ يعني طلعت اعلى شويه. فانت ممكن مثلا مدير المشتريات يبقى ده تكاليف ملوش علاقه بالمبيعات، هو يبقى دي مركز تكاليف. المدير الاعلى اللي مسؤول عن تحته الاشراف وتحته تحته المبيعات يبقى مسؤول عن تكاليف وايرادات، يبقى في الاخر هو مسؤول عن الارباح بتاعت الشركه. طب والاستثمار بقى، ده بقى المسؤول عن المدخلات والمخرجات، وايه كمان؟ استثمار اللي هو بقى اختيارات الاصول الاعلى، ده بقى اللي هو رئيس مجلس الاداره الكبير، يبقى تحت ايديه المسؤول عن الايرادات وعن التكاليف وكل حاجه. بس رئيس مجلس الاداره ياخد قرارات ان نتوسع في المصنع ولا ما نتوسعش، نشتري الات جديده ولا ما نشتريش، صح كده؟ فبالتالي مركز التكلفه مدخلات بس، مسؤوليه عن الربحيه مدخلات تكاليف وايرادات، والتاني مسؤول بالاضافه الى الكلام ده القرارات الاستثماريه الاساسيه او طويله الاجل. طيب في فرق ما بين مركز التكلفه ومركز المسؤوليه عن التكلفه؟ في فرق ولا ما فيش؟ حلو. مركز التكلفه ده مركز بيبقى جواه مجموعه كبيره من التكاليف. يعني مثلا زي ما قلت لك ورشه انتاجيه فيها تكاليف كتير جدا، فيها تكلفه المواد وفيها الكهرباء وفيها الصيانه وفيها الالات وفيها العماله، كل دي مراكز ايه؟ كل دي عناصر تكاليف. فهو اسمه مركز تكلفه. لكن هل المدير بتاع الورشه دي مسؤول عن كل التكاليف اللي في الورشه؟ ولا في تكاليف جايه له هو ملوش فيها؟ ها؟ في تكاليف هو مش مسؤول عنها. يعني لما اجي اقول مركز المكان ده او تكلفه المكان ده اقول لك كهرباء وميه وخشب وصيانه وأجور ومش عارف ايه. تمام؟ فالمسؤول ان انا اشغل الناس تشتغل وتطلع انتاج كل يوم. لكن مش كل عناصر التكاليف انا المسؤول عنها. ان في مثلا سعر المواد الخام هو انا اللي اشتريت؟ هو جاي لي كده. الاجور والمرتبات هو انا اللي بحددها؟ شغلتي. تمام؟ لكن انا مسؤول عن استغلال المواد الخام. يعني لما يبعت لي 1000 كيلو لازم يحاسبني ال 1000 كيلو راحوا فين؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى انا مسؤول عن حاجه لكن مش مسؤول عن تكلفتها. فمركز التكلفه ده يشمل كل عناصر التكاليف اللي في المركز. بس قد تخضع لمسؤوليتك وقد لا تخضع لمسؤوليتك. مش كده ولا ايه؟ لكن مركز مسؤوليه عن التكلفه، انت مسؤول عن كل عنصر تكلفه. ده فرق بين الاثنين. يبقى ده وعاء بيجمع كل عناصر التكاليف، وليس شرط ان تخضع لمسؤوليه شخص واحد. لكن الثاني عناصر التكاليف مين بقى؟ مسؤول نفسه. التي تخضع تحت مسؤوليتك بس. يعني لما اقول للراجل المشرف ايه هي التكاليف دي ويقول لي والله انا مسؤول عن مش عارف الصيانه، مسؤول عن كذا، لا طب تكلفه المواد ده بتاعت المشتريات، ده بالاجور، ده بتاعت المرتبات، لكن انا مش مسؤول عنها. طيب علاقه مركز المسؤوليه بهيكل التنظيم، اعتقد ان الدنيا بتوسع كل ما توصل. مش احنا قلنا عندنا ثلاث مراكز؟ زي مركز المسؤول عن التكلفه اللي هو الاداره التنفيذيه، لما تكبر شويه مسؤول عن ايرادات مدخلات ومخرجات يبقى انت الاداره الوسطى. لما تسال بقى عن قرارات الاستثمار العلاقه ما بين المراكز وما بين هيكل التنظيم. طيب احنا خدنا الخطوه الاولى اللي احنا اتكلمنا فيها ان احنا قسمنا الشركه لمراكز مسؤوليه عن التكلفه. الخطوه الثانيه الفصل من عناصر المسؤوليه. يعني اعرف منين ان عنصر التكلفه ده تحت مسؤوليتي او انا مسؤول عنه؟ قال لك ان في عناصر يمكن التحكم فيها ورقابتها عن تلك غير الخاضعه للتحكم والرقابه فيها. يعني لو العنصر التكلفه يخضع لتحكمك ورقابتك وقراراتك يبقى انت مسؤول عنه. لو لا تخضع لرقابتك وتحكمك وسلطاتك يبقى انت غير ايه؟ غير مسؤول عنه. طيب اعرف منين ان انا مسؤول عنه او يخضع لرقابتي؟ فقال لك يعني بعض الحاجات، القدره على احداث التكلفه. يعني انت اللي بتاخد القرار تشتري كام كيلو جرام من السوق، صح؟ فبالتالي انت لما تشتري 1000 طن غير لما تشتري 2000 طن، اكيد انت هتاخد خصم. فاذا قرارك اثر على التكلفه ولا ما اثرش؟ فاذا انت هنا تقول من ايه بقى؟ القدره على احداث التكلفه. طالما انت قادر ان انت تؤثر في السعر فاذا يخضع لسيطرتك. عدم القدرة على إحداث التكلفة بس مع القدرة على استغلالها. اه مش انا اللي بشتري بس انا اللي بستغل المواد الخام. ممكن استغلها بشكل جيد، ممكن استغلها بشكل ايه؟ سيء. يبقى مسؤولية الاستغلال تقع تحت مسؤوليتك. القدرة على التأثير في تصرفات الآخرين. تمام؟ يعني انت في واحد انت مش مسؤول عن المشتريات بس يعني تقول لي رابط على المشتريات، يا عم ظبط الدنيا وهات اي خامه وانا ماشيها لك في الانتاج. انا مدير الانتاج ومالكش دعوه. اذا انت عملت ايه؟ مش انت اللي بتشتري بس انت اثرت على القرار بتاعه. فلو انا هبحث هعرف ان انت ليه بقى لو انا مسكت مدير بتاع المشتريات وانت ازاي جبت ماده الخام والدنيا كبرت، هيجي في الاخر يعترف من اول قلم يقول بتاع الانتاج قال لي الخامات كلها تمشي وكله زي الفل. صح؟ تمام صح. فساعتها دخل الاثنين في مسؤوليه واحده. واول حاجه يقولها مدير الانتاج انا مش مسؤول. مش كده ولا ايه؟ طيب. بس سهل حضرتك تكتشف حاجه زي كده؟ ايه؟ سهل. لما تعملي بقى تحصل الراجل بتاع المشتريات، ما عملت بتاع المشتريات محدش يقدر يمسك عليهم حاجه. حد هنا مشتريات؟ يعني كان عندنا في الكليه من كام سنه فجي عميد فكانت المشتريات فيها شويه شغل كده وبتاع. فجي مره الصبح هم لهم مكتب زي كده، هم عايشين مع نفسهم طبعا. راح جاي جاب الورشه قافل الباب من بره وحاطط عليه كفال وبقى خلاص مش اداره مشتريات. وبعدين بقى الناس ومدير المشتريات قال لهم اطلعوا. طبعا بقى هو قعد مع بعض قلب لهم الدفاتر القديمه وكل الحسابات وكل الليله بعرفوا ان هم كل حاجه اتكشفت يعني. تمام. بس فرضهم قال لهم بقى ايه؟ يلا كله يكتب كده ايه بس استقاله فطلب نقل. ده كان ايه ده؟ فكله طبعا ساب كليه التجاره وراحوا بقى يتوزعوا على الجامعه يعني. والله العظيم محدش يشوف حاجه واحد مسجل كلهم لا ما من الفتنه برضه بتاع يعني رئيس الوحدات زي رئيس الجامعه وبتاع. انت جاي منين؟ جاي من المشتريات من كليه التجاره. طب ايه اللي حصل؟ ان انت العميل مشاك. اذا انت عليك مشكله بالمشتريات، اذا واجهه من منطقه مالكش علاقه بالمشتريات. حولهمش التحقيق. ايه؟ حولوا التحقيق ورقة. وخلي بالك بقى ورقهم متستف برضه. يعني الورق متستف ازاي والحكومه طبعا ورقها متستف. يعني المشكله بتبقى كده فهتعمل فانت من اريح خلاص شالوا وجابنا الجديده. طيب عناصر المسؤوليه تقدر التحكم يمكن التحكم فيها ده خارج نطاق المسؤوليه. يعني حاجه بقى من الحاجات اللي احنا ما نقدرش ناثر عليها. طيب في حته تقول تغيير نطاق المسؤوليه مع تغيير الازمنه والظروف. يعني هل المسؤوليه بتاعتك في المركب ممكن تتغير مع الوقت ولا ما تتغيرش؟ يعني انا مسؤول عن الورشه دي، هل بعد فتره ممكن مسؤوليتي تزيد او تقل؟ اه طبعا، لان انت ممكن تترقى فمسؤوليتك تزيد او تقل ترقيتك فمسؤوليتك تقل. فبالتالي نطاق المسؤوليه الفكره ان نطاق المسؤوليه يعني غير ثابت مع الزمن ومع النطاق بتاع الاشراف بيتغير. وفي بنود ممكن انت ما تترقاش بس في بنود تخرج عن سيطرتك. يجي يقول لك والله انت مسؤول عن 3 وحدات، لا الوحده الثالثه دي هنوديها لفلان. فبالتالي في حاجات اتسحبت من تحت ايدك. ايه تاني؟ المشكله بقى اللي بنعانيها ازدواج المسؤوليه. يعني في حاجه جت لها مش عارفين هي تبع مين فيه. ماشي. قد يعود ازدواج المسؤوليه ان تعدد المتخذين للقرار مترتب عليه تكلفه. يعني زي مثلا ما نيجي نستثمر شيء او نشتري حاجه فتلاقي في 3-4 بياخدوا القرار فمش عارفين مين بقى المسؤول عن المصيبه اللي حصلت. يعني ممكن مثلا مدير الانتاج يطلب كميه كبيره من المواد فيضطر مدير المشتريات يشتري او مدير المخازن يدي امر شراء اكبر فبتاع المشتريات يشتري كميه اكبر بعد كده تيجي تتخزن تبوظ. فلما نيجي نحاسب بقى مين المسؤول يقول لك والله اصل بتاع الانتاج هو اللي طلب والتاني يقول لك لا انا مش كنتش اعرف انت بتوع المشتريات وبتوع المخازن المفروض تبقوا عارفين طبيعه الماده بتتخزن ولا لا. يعني يقعدوا بقى ايه يرموا الدنيا على بعضها. تعدد المستفيدين من الخدمه او التكلفه برضه لو انت بتجيب بند معين او خدمه او شيء معين وجوه الشركه في كذا وحده بتستفيد مثلا من الصيانه جيت في الاخر لقيت تكلفه الصيانه عاليه جدا فانت مش عارف تتهم بتوع الصيانه ان هم بيسرقوا ولا هم يقول لك ما احنا كل شويه طالعين هنا وطالعين هنا وطالعين هنا مش ذنبنا. فاذا ممكن يكون تعدد المستفيدين يؤدي الى تدخل الايه المسؤوليه عن التكلفه وتاثير اكثر من شخص او اداره في وقت واحد بالقرار ترتب عنه تكلفه زي المواد. طب نحل الازدواجيه ازاي؟ تقسيم بند التكلفه بين المسؤولين او المستفيدين بانصبه. يعني زي ما بقول بند الصيانه ده بدل ما الناس تطلع كده لا انت كل امر تطلع تكتبه تقول ان انا طلعت الورشه رقم كذا من الساعه كذا للساعه كذا وكتبت وعملت قطعه غيار كذا. فبالتالي انا لما اجي في الاخر اراجع التكاليف ابقى عارف مين الورشه اللي بتعمل صيانه كتير. ممكن الكلام ده يهديني ان الاقي ان الورشه دي معداتها عايزه تتغير. يبقى من موضوع الصيانه عرفت ان انا محتاج تجديد. فممكن اقسم البند حسب المستفيدين. وممكن يعتبر الشخص اللي بيستفيد اكتر هو المسؤول. عشان لو التاني يعني بيستفيد بكميه اقل. والبند اللي بيحدثه شخص واستفيد منه شخص اخر هو من مسؤوليه الشخص المستفيد على ان يكون المحدث للبند مسؤول عن سوء استغلال الموارد وجودتها. يعني لو انا اديت امر بتكلفه وفي واحد استفاد من الامر ده المسؤوليه مسؤوليه المستفيد. تمام؟ وبرضه ان المستغل للموضوع برضه مسؤول عن سوء الاستغلال. يبقى برضه انت بتمسك المسؤوليه مين اللي اصدر الامر؟ مين اللي استفاد منه؟ النقطه الثالثه اللي احنا عارفينها ان انا اقارن المخاطط يبقى انا ده عملت ايه؟ سيبكم من الكلام ده كله، الاول نقطه قسمت الشركه لثلاث مراكز، مراكز تكلفه ومراكز ربحيه ومراكز استثماريه. صح؟ تمام. وبعدين فصلت ما بين المسؤوليات والسلطات اللي ما بينهم. كل واحد عارف مسؤوليته ايه. تمام. واذا كان في تداخل ازاي نعرف نعالجه. تمام. النقطه الثالثه بقى خلاص كل واحد عارف مسؤوليته واشتغل تعالى بقى في اخر الشهر اقارن ما بين اللي اتخطط واللي اتعمل فعلا. تمام. عشان نطلع الانحرافات صح. وبعدين تحديد مراكز المسؤوليه اللي سبب قراراتها في احداث تلك الانحرافات واتخاذ الاداره للقرارات الايه اعرف الانحراف ايه السبب بتاعه وامشي وراه بقى هل المركز الاول ولا الثاني ولا المشتريات ولا المبيعات ولا ولا ولا وبعدين ابدا اخد القرارات التصحيحيه. اخر خطوه اللي هي تطبيق مبدا الرقابه بالاستثناء بمعنى ان انا مش هبعت للمدير كل الانحرافات زي ما مثلا عندك في الشغل مش كل حاجه تقولها للمدير بتاعك. في حاجات لازم نقولها له. في حاجات نعديها مش مشكله تمام؟ بيقول لك ويجنبه مناقشه الانحرافات التي يمكن لماركو سي حلها او تقع في الحدود المسموح به. الامر الذي يحد من التعارض في المسؤوليات خفض اعداد القرارات التصحيحيه والتركيز على اسباب الانحرافات. يعني لما ابعت له الحالات المهمه هيركز عليها هيبقى ياخد قرارات اسرع وما يضيعش وقت. طيب يبقى الجزء الاولاني ده عملنا الاربع خطوات قسمنا وفصلنا ما بين السلطات عملنا الانحرافات وبعدين عدنا التقارير. طب النظام بقى اللي عندك ايه؟ بتعمل عشان تعمل نظام مسؤولية لازم يكون عندك هيكل تنظيم، وعشان يبقى كل واحد مسؤول عن حاجة لازم يبقى فيه هيكل تنظيم للشركة والإدارات ومين الكلام ده كله، تمام؟ طبعا هيكل تنظيم معروف. المعايير قياس الأداء وتقويمه، يعني انت هتحاسب الناس ازاي؟ مش لازم تحط مقياس تحاسبهم عليه، يعني تحط معيار الناس تمشي عليه، ولا انت تيجي تحاسب في الاخر بمزاجك. فبنقول ان انا بحدد معيار للقياس الاداء، المراقبه والمتابعه. هتراقبهم ازاي؟ يا اما بالملاحظه والمشاهده، يا اما عن طريق التقارير، صح؟ او عن طريق القيم اللي احنا قلنا عليها. طب في الاخر بقى حاسبت الناس وطلعت مين المسؤول في نظام الجزاء ونظام الايه؟ التحفيز طبعا، اللي غلط يتحاسب واللي طلع كويس نديله ايه؟ مكافاه. تمام كده؟ هو الاسئله دي بتيجي نظر التيب الهام؟ اعتقد كده ولا فاضل الورقتين صح؟ المبادئ التي تحكم تصميم وعلى تقارير المتابعه، بنتكلم عن التقارير بس، يعني لما تبعت التقرير توافق التقارير مع المستويات الاداريه، يعني كل ما المستوى الاداري يعلى التقرير يقل. والله انا غلطان؟ تمام صح؟ صح. كل أيوة. المستويات الاداريه تعلى قد ما لها التقرير لازم حجمه والكلمات اللي فيه تبقى اقل من التقرير التفصيلي. يعني انت مش هتروح تبعت لرئيس مجلس الاداره تقرير عن حاجه وتكتب له بقى تفاصيل التفاصيل، انت بتكتب له الخلاصه اللي موجوده. يبقى في حد مسؤول هو اللي بياخد بقى ال انت بترفعي بقى المستويات بالتدريج، تمام؟ مشاركه المستويات الاداريه في تصميم تقرير الاداء، يعني كل لما تيجي تعمل شكل تقرير يبقى تاخد راي الناس الاول، يا جماعه انا عملت هنعمل التقرير بالشكل ده اللي هنمشي عليه كل شهر، هل ده مستوفي ولا ناقص حته ولا في رغي كتير؟ يعني شاركهم في التصميم قبل ما يطبق عليه، وعشان كمان يفهموه، ما تقعدش تملى خانات وتقول لك املى الورق دي، يجي املى مش فاهم ايه اللي مكتوب او مش عارف يكتب ايه. ملائمه تقارير الاداء من حيث المضمون والوقت والدقه والعرض والشموليه، كلام معروف. دوريه تدفق التقارير، تتفق هتتعمل كل شهر ولا كل 3 شهور ولا كل 6 شهور ولا حسب الظروف طوارئ، برضه يبقى التقرير محدد. الا تكون اداه تهديد او تجريح للمرؤوسين، يعني ما تقعدش بقى ماسك ايه؟ انا هبعت فيه تقرير. ماشي؟ ده انت لو خدت تقرير جيد جدا يبقى انت مش هترقى. لا ما تقعدش تمسك التقرير على انت، التقرير هو وصف للواقع بدون اي تحيز. اعداد تقارير تجزئه عكسيه مرتده للمسؤولين، يعني اللي يوصل له التقرير لازم يدي قرار ويرجعه عشان اعرف اعمل ايه، مش هاخد التقرير يرميها. وانا ساعتها احس ان انا بكتب وبتعب على الفاضي. هاجي المرة الجاية مش هكتب لك حاجة، هقول لك كله تمام الحمد لله. يبقى ده اسمه مبادئ إعداد التقارير. طب إيه هي صعوبات تطبيق محادثة المسؤولية؟ اللي إحنا قلنا نقسم المراكز و ونعمل الكلام ده كله. هتواجه الصعب فصل إيرادات وتكاليف كل مركز، يعني في بعض التكاليف صعب تفصلها هي مسؤولية مين؟ تمام؟ صعوبة توزيع الأصول بين المراكز المشتركة في استغلال، زي ما قلت لك ورشة صيانة يستغلها كل الشركة، فصعب إن أنا أحدد مين المسؤول عن التكاليف بتاعتها. مصاريف التمويل لا تقع ضمن سيطرة مدير واحد، يعني عملية أنت بتجيب قرض أو بتجيب مصدر تمويل للشركة وبيستفيد منه كل الإدارات، فالمفروض كل واحد بيساعد في استغلال هذا المبلغ. في ناس تشتغل كويس جدا فيعتبر استغلت النقدية اللي جت بشكل جيد، في ناس عملت اهدار وضيعت جزء، في الاخر ما تعرفش مين المسؤول عن الاهدار. اي سعر تحويل مناسب داخل المنشأة، سعر التحويل ده موضوع مستقل هناخده، بس الفكرة بتاعته ان عشان برضه من ضمن المفاهيم الجديدة حسب الادارات بعتبر ان كل اداره او كل ورشه شركه مستقله لوحدها، فلو كانت الورشه دي بتنقل ماده خام للورشه اللي جنبها بعتبر ان ا باعت ل ب، بقول له لو احنا بعنا القلم ده في السوق هنبيعه ب 10 جنيه بس انا نقلته للورشه ب احسبه ب 10 ولا عشان هو كلنا شغل داخلي ابيعه ب 8 فدي بيسموها اسعار التحويلات بين المراكز الشركه دي هنقولها بعد كده ازاي نستغل الجمله دي في ان احنا نقيم كل وحده داخل الشركه بشكل مستقل على انها شركه مستقله خلاص دي كانت قصه ايه مركز المسؤوليه مش محتاج اكتر من كده فيها ولا محتاج تحفظ كده افهمها وان كان مركز مش عارف ايه واسمهم ايه والكلام ده كله عشان لو جالك نقطه عليها يقول لك ما هي من ضمن مراكز المسؤوليه لا فرق بين مركز التكلفه والمسؤوليه عن التكلفه تمام يعني حاجات صغيره كده من الفهم انت تقدر تجاوب عليها طيب احنا المره اللي فاتت خدنا التكاليف المعياريه صح اه الاول اه وما التكاليف الصناعيه